إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ في رسالة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: والتزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. يقال: عدلته، إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبر بزكاتها، وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها، ولهذا قال: هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أن يجعله زاكيا، ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود، فيخبر بعدلهم. هو عايز يقول إيه هنا؟ عايز يقول إن القرآن بيزكي القلب، يزكيه، خدناها في الدرس الماضي، بمعنى يطهره وينقيه من دغله ومن السوء الذي فيه. ثانيا يزكيه، بمعنى ايه؟ ينميه، ينمي الخير فيه. هيبتدي يتكلم عن التزكية استطراد كده عما يتعلق بكلمة التزكية. بقول التزكية وردت في القرآن ووردت على معنيين. تزكية وردت بمعنى جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. جعل الشيء زكيا في ذاته كقوله عز وجل: قد أفلح من تزكى، يعني قد أفلح من أخذ بأسباب تطهير نفسه وتنقيتها وتنمية الخير فيها. وإما في الاعتقاد والخبر، قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تخبروا، مش لا تزكوا أنفسكم يعني لا تطهروها، لا، فلا تزكوا أنفسكم يعني إيه؟ يعني لا تخبروا بزكاتها، لا تمدحوها، لا تخبروا بمدحها والثناء عليه. يبقى التزكية دي أمر مهم، هو من أصول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التزكية، وهو من المهمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. فالتزكية هي من مقاصد هذه الشريعة. والتزكية وقع فيها خلاف كبير جدا بين أهل السنة وبين غيرهم، لا سيما الصوفية، اللي وقع عندهم انحراف شديد في تزكية النفس. فالتزكية عند أهل السنة أولا مادتها التي يستقون منها التزكية هي الوحي، الكتاب والسنة، بضابط وهو فهم خير القرون الذين زكى الله عز وجل فهمهم وزكى النبي صلى الله عليه وسلم إجماعهم. يبقى ده المصدر، مصدر اللي أنا عايز أزكي نفسي. لا يمكن ولا يتصور عند أهل السنة إنسان يزكي نفسه بدون وحي. عند المبتدعة الصوفية وغيرهم بيستعيضوا عن الوحي بالمنامات والكشوفات والوجد والذوق، صح كده؟ يبقى دي كلها عندهم مصادر يتلقوا منها التزكية، ملهاش دعوة بالوحي حتى لو خالفت الوحي. يبقى ده فرق جوهري. التزكية عند أهل السنة تكون بالاعتقاد الصحيح في تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان. التزكية عند أهل السنة تكون في الاستسلام لشرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولكنهم يبدأون بالفرائض ويترقون منها إلى النوافل. لحديث وهذا الوحي بقى اللي بيضبطك في الحاجة اللي زي كده، حديث ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، ده حديث اسمه حديث الولاية، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عايز تبقى ولي من أولياء الله، الحديث ده بيبقى فيه طريقة الوصول للولاية، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، إلى آخر الإيه الحديث. يبقى تبدأ بالفرائض ثم النوافل. أهل السنة يسيرون إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ويقودهم في ذلك المحبة، فلا يفرطون في الخوف فيلحقون بالخوارج، ولا يبالغون في الرجاء فيلحقون بالمرجئة، ولا يتمادون في دعوى الحب فيسقط عبادات قلبية وعبادات للجوارح كما يفعل الصوفي. غاية التزكية عند أهل السنة هي تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، فهو أشرف وصف يوصف به إنسان هو العبودية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يثني على عبده في خير مقام أقامه فيه في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا قال بل عبد رسول، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صوفية يختلفون عن أهل السنة في هذا الباب، يزكون أنفسهم بالبدع والخرافات والعقائد المنحرفة زي عقائد الحلول والاتحاد وغيرها، يعتقدون أن هذا مما يزكي النفس، فعندهم تزكية النفس بالرقص والسماع المنحرف. ده حقيقة، مش يعني الكلام ده انت هتستغرب انك لا، ده انت اقرأ تلبيس ابليس لابن الجوزي او اقرأ رسالة تحريم السماع لابن تيمية وغيرها، وهم بيردوا على الناس بتأصل الكلام ده، وان ازاي فعلا، وفي جزء كبير جزء في احياء علوم الدين للامام الغزالي بيتكلم فعلا المسألة دي في ربع العادات، تأصيل مسألة السماع وازاي بيؤثر في القلب وازاي بيحيط وهكذا. فده عندهم باب من ابواب او وسيلة من وسائل التزكية. طيب الصوفية عندهم عدم تقيد بالتكاليف الشرعية، احنا قلنا من وسائل التزكية الانقياد للأمر والنهي ظاهرا وباطنا، مش كده؟ لا، الصوفية عندهم عدم انقياد للتكاليف الشرعية، وعندهم ان الانسان ممكن يبقى ولي من اولياء الله بل من سادة الاولياء وهو لا يصلي ولا يأتي التكاليف الشرعية. غاية التزكية عند الصوفية الفناء في ذات الله عز وجل، وبعد كده يصل بها إلى العقيدة الباطلة، عقيدة الاتحاد وأنه ما سمى إلا الله سبحانه وتعالى والحلول، يعني هو دول عقيدتين مختلفتين الحلول والاتحاد، بعضهم يذهب إلى ذلك وبعضهم يذهب إلى ذلك، ففرق شاسع جدا بين التزع. عشان كده أما بعض الناس بتكلم ويقولوا أنتوا بتهاجموا الصوفية، لا إحنا مش هنهاجم الصوفية، لو كنت أنت تقصد بالصوفية المعنى اللي هو معنى تهذيب النفس وتصفية النفس من أكدارها وشهواتها ومجاهدتها ورياضتها للقيام بالمأمور وترك المحظور والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، محدش هيكره التصوف بالمعنى ده أبدا. لكن هتتكلم بقى عن مصادر تلقي مختلفة، هتتكلم عن وسائل في التزكية مختلفة، هتتكلم عن غاية من التزكية مختلفة، لا ده منهج وده منهج، وصل إخواني كده. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لما تكلموا عن الصوفية توسطوا في الأمر ده، فقالوا هناك من الصوفية أو من يزعمون التصوف أو يعلنون التصوف يكون مقصدهم به تزكية النفس أو تصفية القلب أو تهذيب الأخلاق ومجاهدة النفس ورياضتها على فعل المأمور وترك المحظور لذلك، فده لا محظور فيه إلا ما خالف في الشرع، يبقى من جزء من باب المخالفات الجزئية في أبواب الشريعة، بدعة جزئية بدعة عملية إضافية وغير ذلك. أما ما كان من اختلاف بقى في المصادر التلقي نفسها أو في الوسائل التزكية نفسها أو في الغاية من هذه التزكية، فده منهج وده منهج، وجزء منه هيدخل في الانحرافات العقدية، هيدخل في الانحرافات العقدية. طيب أمسنا حبيت أنبه ده ليه؟ لأن لقينا دلوقتي أن للأسف الصوفية بقى لها الآن صولة, بكل أسف بقى لها الآن صولة ودولة. عندك دولة زي دولة الإمارات بتدعم وترعى نشر الصوفية كمذهب سلوكي ومع الأشعرية كمذهب عقدي بكل قوة, وتتبنى ذلك وإنفاق هائل لدعم هؤلاء بمؤتمرات ومطبوعات ومعاهد علمية وحفلات وقنوات وغير ذلك. عندنا في مصر الدولة تفسح جدا جدا لهذا الاتجاه. فشوف قناة الناس بعد ما كانت قناة بتنشر السنة للناس, قناة الناس الآن هي تنشر المذهب الأشعري في العقيدة وتنشر المذهب أو الطريقة الصوفية في السلوك وتهذيب النفس, شرح بقى حكم ابن عطاء الله السكندري وكلام عن خرافات الأولياء وغيرها على إن هي من وسائل تزكية النفس وغيرها, حاجة في غاية القبح يعني. فضلا عن التساهل في الفتاوى ومخالفة الدليل في الفتاوى بزعم موافقة أحد المذاهب أو أحد متأخري المذاهب, فده طبعا التهاون في الفتوى ده أمر من شأنه تضييع دين الناس. هذه قناة الناس للقائم عليها الدكتور علي جمعة. مؤخرا الدكتور علي جمعة بقى شيخ طريقة واعتمد رسميا شيخ طريقة, أحد أفرع الطريقة الشاذلية, وخلاص بقى هو الشيخ طريقة. ودلوقتي لسه بقى من يومين خبر كده, في مثل هذا اليوم أظهر الله كرامته على يد سيدي علي بن جمعة حيث أنجاه من قتل الإرهابيين, مش قصة كده عشان خاطر إيه الحاجة حصل. بدأت بقى الدنيا تشتغل بقى, ويطلع في قناة ناس لابس أخضر فأخضر ومسك عصايا كده وقاعد, أيوة خلاص بقى شيخ طريقة رسمي بقى, بقى شيخ طريقة. وحفلات اللي هي الفرق السورية وغيرها والإنشاد, وساعات بقى الأناشيد اللي بيعملوها ديت والتوشيح اللي بيعملوها مليانة شركيات من الاستغاثة بغير الله عز وجل والاستجارة بغير الله عز وجل, حاجة قبيحة جدا جدا يعني. فبكل أسف يعني كان أحد توابع وآثار انكسار التيار الإسلامي وانهزامه وتشتته وتشرذمه بهذه الطريقة ظهور نجم الصوفية بهذه الطريقة, حتى أن دول عتيدة في الكفر والضلال تتبنى مؤتمر للصوفية زي المؤتمر اللي تم تبنيه في الاتحاد السوفيتي في روسيا يعني, وعن طريق بوتين وعن طريق الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا. تخيل بقى ما روسيا هتتبنى مؤتمر للتصوف. فأنا عايز أقول لك بس إيه, تقرير راند اللي كان بيوصي بدعم الصوفية لا 2006 إيه؟ ده مش من دلوقتي ما قلنا قبل كده. فبس أنا عايز أقول لك إن الوقت الآن موجة الصوفية عالية, فلابد إن يكون عندنا نوع من الاهتمام بهذا الباب ومعرفة فعلا عمق الخلاف بين المنهج أهل السنة وجماعة بين الصوفية. إيه مشكلتنا معاهم؟ إيه مشكلتنا معاهم؟ يعني بعض الإخوة يختزل الأمر أصل الصوفية مسكين سبحة. طب إيه رأيك إن مسكين سبحة ده جمهور أهل العلم على جوازه؟ إيه المشكلة يعني؟ مش دي المشكلة, مش في السبحة أصلا يعني, مشكلتنا مع الصوفية مش في السبحة, واخد بالك؟ مشكلة أعمق من كده بكتير, مشكلة في الأصول نفسها في المنهج, أصول نفسها في المنهج وما يتبعه ويترتب عليه من ذلك. طيب قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم, يعني تخبر بزكاتها, وهذا غير قوله قد أفلح من زكاه, ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى. ودي يعني قاعدة مهمة من قواعد إصلاح القلب, ولا بد أن يلتفت الإنسان لها, ودي محتاج الإنسان يجاهد نفسه فيها. الإنسان دايما عنده ولع وشغف بأنه يمدح نفسه وأن يمدحه الناس, وهذا الأمر يأكل القلوب أكلا ويفسد النوايا ويبدد الإخلاص. فاللهم أصلح قلوبنا. طب الشريعة أتت لتقوم عندنا هذه النزعة, وهي مسألة إطراء النفس ومدح النفس وتزكية النفس. الإنسان يشفق على نفسه, الله عز وجل يعلم السر وأخفى, ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. والإنسان قد تتقلب عليه نيته ولا يدري وجه قصده في العمل, فبأي وجه وبأي حق وبأي جرأة يزكي نفسه ويمدحها؟ والله يسمع ويرى, الله يسمع ويرى بأي وجه أنا أقول للناس أنا وفعلت وفعلت, والله سميع بصير مطلع على باطني, وقد يتقلب علي قلبي ولا أدري، وقد يخفى علي الأمر، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فانتبه للمعنى ده، الإنسان يشفق على نفسه ويخاف على نفسه، بل شرع لنا أنك إذا مدحك أحد في وجهك فحتى لا يفسد قلبك وحتى لا يتسلل هذا الفساد إلى قلبك فلتبادر، كما في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها، وقد ورد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أشبه، أنك إذا مدحك إنسان تقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. المعنى ده جميل جدا. انت بتدعي ربنا ايه؟ لا تؤاخذني بما يقول، يا رب انت سميع بصير مطلع مني على عيوب وخفايا لا يطلع عليها هؤلاء، فاللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. انا المدح ده يؤلمني واخذ في ضميري، المدح ده واخذ في ضميري، فانا عندي خفايا رب لا يعلمها الا الله، فاللهم اغفر لي ما لا يعلمون. وبعدين ليس بعيدا على الله عز وجل ان يصلحني وان يجعلني وليا حقا، فقول ولا واجعلني خيرا مما يظنون. دي طريقة التعامل مع، أما أن الإنسان ينشغل بمدح نفسه وتزكية نفسه ويقيم معارك كبيرة جدا على من ينتقصه هو شخصيا، مش المعارك بقى عشان المنهج، ودي أحد المحكات أو أحد المزالق اللي الشيطان بيلبس فيها على بعض أهل الدين من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل، إنك تعمل خصومة ومشكلة كبيرة جدا وتعادي وتنازع من أجل نفسك. عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في مسائل الباب بتاع باب تفسير التوحيد والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال في مسائل الباب، وفيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى نفسه التي تعتنق هذا الحق. فهو بيقول لك بينبهك انتبه للمعنى ده، انتبه للمعنى ده، انت ممكن تعمل مشكله كبيره جدا، لان ده بيغلط في السلفيه، هو بيغلط فيك انت، وانت مشكلتك معاك انت، مشكلتك في نفسك، مشكلتك عندك مش في المنهج. وعشان كده اختار معاركك بدقه ومحص نيتك وقلبك، انت هتعمل مشاكل ليه؟ هتاخد موقف حد من واحد ليه؟ هتدخل في خصومه مع واحد ليه؟ عشان كده في الدعاء في قيام الليل، اللهم بك خاصمت، بك خاصمت وإليك حكمت، بك خاصمت يعني أنت لا تخاصم إلا بالاستعانة بالله عز وجل، وإليك حكمت. ما ينفعش واحد يخاصم لهوى نفسه ولا يفجر في الخصوم، فانتبه للمعنى ده، فربنا يصلح قلوبنا. وشوف بقى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تزكية النفس، حتى إن من اسمها برة غير اسمها، قال الله أعلم بالبر منكم أنت زينب، غير اسمها. يا جماعة أنت بتقرأ الآيات والأحاديث دي اسمها مقاصد، بتوضيلي بتوضح لك مقصد الشريعة إيه. يبقى فيه باب كبير هنا اسمه باب هضم حظ النفس، باب التواضع، باب عدم تزكية النفس، لدرجة أن يبقى فيه طفلة صغيرة اسمها برة يتغير اسمها ويبقى اسمها إيه؟ زينب. لا، هو المسألة دي مسألة بقى عند الفقهاء، هل كل الأسماء تتغير اللي فيها مدح للنفس زي مسلم وإسلام وكده، ولا اللي وردت في الحديث بس اللي هي رباح وفلاح وأنجح، لا غير الأربع الحاجات وردوا في الحديث. مسألة خلافية من العلماء، وذهب بعضهم إلى أنها هذه الأربعة ولا تزيد عليها، لأنك لو قصت عليها هتغلق باب كبير جدا بقى، والأصل في الأسماء أنها تكون فيها مدح، يعني الأصل في الأسماء يكون فيها مدح. بس يحبوا لي أن ده باب من الأبواب بتاع عدم تزكية النفس، عدم تزكية النفس. طيب، وأما قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهودة فيخبر بعدلهم. لما في قاضي بيستشهد في واحد رفع دعوة، فالقاضي بيقول له البينة على من ادعى، البينة اللي هي الشهود أو الأدل، إيه شهودك على الدعوة اللي انت رفعها ديت؟ يقول له يشهد على هذا فلان وفلان. ففلان وفلان دول القاضي ما يعرفهمش، فلازم يبقى ايه؟ حد يزكيهم يعدلهم. ادي معنى كلمة كما يزكي المزكي الشهودة فيخبر بعدله. والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما ان الظلم فساده، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها، فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم، كذلك إذا عدل فهو العادل وهو المعدول عليه، فمنه العمل وعليه تعود الثمرة، وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الله عز وجل هو الذي يزكي هذه قلوب الأنفس، بمعنى أنه يجعلها زكية طاهرة، وهو يزكي هذه قلوب الأنفس بمعنى أنه هو اللي يثني عليها ويخبر بزكاتها ويمدحه. فالقلب إذا كان زكيا كان عدلا كما يزكي المزكي الايه؟ الشهود. وعكس والاعتدال القلب ده والعدالة بتاعته انه يكون ايه؟ صالح، في صلاح القلب، فاعتدال القلب هو صلاحه، كما ان الظلم فساده. وبيقول لك عشان كده جميع الذنوب يكون رجل فيها ظالما لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ لان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والقلب ده موضعه انه يكون في حب ربنا والشوق الى الله والانس به والانقياد لله عز وجل. الجوارح دي موضعها انها تخضع لله عز وجل، تسمع ما يرضي الله، تنظر فيما يحبه الله، تتكلم بما يرضاه الله كده. فاللي هيضع هذه الاشياء في غير موضعها يبقى بيعمل ايه؟ بيظلمها. مش بس كده، الانسان لما يعمل المعاصي يتكدر فتصيبه الهموم والغموم والبلايا والعقوبات، يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ ظلم نفسه، ده في الدنيا، وفي الآخرة بيعرضها للعقوبة ويعرضها للنار والعياذ بالله، فيبقى ده يسمى ظلم. طيب، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها، فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم. عشان كده ناخد بالنا دايما أما نقرأ آيات الظالمين، وما يجي الإمام يدعي على الظالمين في الوتر، بلاش تطلع نفسك من وسطهم، لا، حط نفسك ان انت لما ربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يجي في دماغك على طول ايه؟ الحاكم الفلاني والوزير، لا، وانا ما انا اخاطب نفسي بالايه ديت. هو اللي بيظلم زوجته ده مش ظالم، هو اللي بيظلم ابنه ده مش ظالم، هو اللي بيظلم ابوه ده مش ظالم، هو اللي بيظلم اخوانه ده مش ظالم، واللي بيظلم شركائه ده مش ظالم. ظالم، ظالم فعلا. هو دي مساله مهمه يعني، وربنا هيقتص للناس دي منه. فالظلم مش محصور في طبقة الحكام بس، فكرة الشعور بالنقاوة، وان انا بمجرد ان انا اعلنت باللسان او بالهدي الظاهر ان انا متدين، خلاص انا بقيت في مأمن كده. فاي بقى آية تتكلم عن الظالمين او الفاسقين او المنافقين مش فيهم. الصحابة كان ابن ابي مليكة بيقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفس الايه؟ النفاق. وما منهم من احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. اذا كان الصحابه خايفين على سوء النفاق، يبقى احنا بقى لما نسمع الايات والاحاديث بتتكلم عن الظالمين والفاسقين والمنافقين، كل واحد فينا حاسس انه في مأمن. انا مش في المجموعه دي، لا، انا في مأمن من هنا. انتبه للمعنى ده. طيب، يقول والعد واذا فهو الظالم وهو المظلوم، كذلك اذا عدل فهو العدل والمعدول عليه، فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير أو شر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج، فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. الضمير هنا عايد على إيه؟ على النفس. صلاح النفس والجوارح وعملها اللي فيه عدالة عدل، وفسادها ظلم، وصلاحها ده بيأثر في القلب قبل ما يأثر في الخارج. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. شو بقى احنا بنظلم نفسنا ازاي؟ إن للحسنة لنورا في القلب، يبقى اللي يصلي قيام ليل ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ده لابد ربنا شكور هيثمر في قلبه إيه؟ نور. النور ده للبصيرة اللي هيفرق بيها بين الحق والباطل، يفرق بيها بين ما ينفع وما يضره، فيقبل على إرادة الخير ويحجم عن إرادة الشر. ولها قوة في البدن، الله عز وجل يعينه، إياك نعبد وإياك نستعين، يعان ويأتيه مدد من الله سبحانه وتعالى، إعانة على الخير. وضياء في الوجه، تجد في وجهه نور الطاعة. وإحنا بقول كده اللي عايز يخطب بقى ويتجوز نقوله من مقاييس الجمال الطاعة، الطاعة بتحلي، دي حقيقة مش مدح، مش من المزاح كده، فعلا دي حقيقة. انت في وسط اخوانك كده الشخص الطائع المتدين، انت بتحب تكلمه وتحب تأنس به وتحب تجلس معه، هو برضه الامر بالنسبه لايه؟ الطاعه بتحلي. وضياء في الوجه وسعه في الرزق، تيسير الامور وحل المعضلات والمشكلات. سعه في الرزق اللي هو العلم رزق، والصحه رزق، والمال رزق، والعلاقات الاسريه المستقيمه الدافئه رزق، في كل دي ارزاق خد بالك منها يعني. فالحسنة هتجيب ساعة في الرزق. ومحبة في قلوب الخلق، دي بقى محدش يقدر عليه ولا يقدر يشتريها بالفلوس. أنا عايز أقولك أي رئيس جمهورية أو أي راجل ثري ملياردير ولا حاجة يقدر يشتري أي حاجة في الدنيا إلا أن الناس تحبه. قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. هو دي بقى حدش يقدر يخلي الناس تحبه، دي من عند ربنا هو وحده سبحانه وتعالى الذي يملك أن يأتي بقلوب الخلق إليك بس سبحانه وتعالى. ودي نعمة لا تقدر بمال. بعض الناس ممكن يكون واحد إنسان ليس عنده مال وليس عنده وجاهة، ولكن ربنا رزقه محبة الخلق، دي لو تتشري بفلوس لها قيمة كبيرة جدا جدا جدا. سبحان الله بقى إن قلوب بالذات لو كانوا من أهل الصلاح، إن قلوب الصالحين تقبل عليك. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، يعني مودة في قلوب الخلق. وإن للمعصية أو للسيئة لظلمة في القلب، القلب يظلم يعني قدرته على البصيرة وعلى التفريق بين الحق والباطل وغير ذلك تضعف، ينطمس نوره، نسأل الله السلامة. وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. يبقى الإنسان بقى اللي بيعمل السيئة بيظلم نفسه وبيظلمش نفسه، فربنا يتوب علينا ويرحمنا. وقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين، وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقال عز وجل وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تبسل يعني أي ترتهن وتحبس وتؤسر. كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه، والمرض إنما هو بإخراج المزاج، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه، لكن الأمثل فالأمثل. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل، ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف. والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية طريقة المثلى. وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الآية دي بعض الناس بيستدل بها على إنك ما ينفعش تعدد، جهل جهل والله عظيم، حاجة عجيبة جدا يعني سبحان الله. هو الآية تكملتها إيه؟ قال فلا تعددوا ولا قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة؟ وتكملت الآية بقى كمان وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيم. يعني ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي في الأمور القلبية، الميل القلبي. طيب المنهي عنه إيه؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يبقى أنت حكاية ظلمتها حرام عليك، لكن يلزمك أنك تنفق عليها نفقا لازمة وتبيت عندها المبيت كما في القسم بتاعها قسمتها يعني. والناس ما اسمه قسم مش قسم. القسم اللي هو الحلفان، أما القسم يعني القسمة نصيبها يعني. خلاص يبقى أنت تروح لها في القسم بتاعها وفي نفس الوقت تعطيها قسمها في المبيت وتنفق عليها النفقة اللازمة وتقوم بشأنها وتحسن إليها. بتحب زوجتك التانية اكتر منها بقى، حاجة عند ربنا بقى ما فيش فيها ما لا تؤخذ به. يبقى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، الحل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا، طب أنت أصلحت واتقيت ربنا واجتهدت، ما يبدر منك بعد ذلك من ميل قلبي إن الله كان غفورا رحيم. يعني أنت بعد ما خلاص بقى ربنا لا يؤخذك بذلك، إنما يستدلوا بها على إن مفيش تعدد. هو إيه الكلام ده؟ هو ده بقى العبس بالنصوص بقى. أي حد يقرأ يكتب تقول له طب مين اللي استدل بالكلام ده قبل كده؟ يعني في حد من المفسرين قال لك ما عدتش ما ينفعش تتجوز واحد ثاني؟ انت ممكن يكون مش عارف تتجوز كونا، يعني ايه بالعجز الكوني بالعجز العجز الامكانيات، لكن ده كده ما نشرعهاش بقى ايه او مش اي. فقوله عز قوله وتبسل اي ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد دي خلطنا. وقال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. واحد عمال يوزن واجتهد فعلا ان هو يتقي الله في الميزان، ان كان في فرق في حبه في حبه خلاص هنعمل ايه؟ لا نكلف نفسا الا وسعها خلاص. والله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، واعظم القسط عباده الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. يعني القسط في عبادة الله، والقسط في التعامل مع الناس في حقوق الناس حقوق المخلوقين. ولذلك أحد وسائل الصد عن سبيل الله أن واحد يظهر التدين وهو يسيء معاملة الخلق ولا يتقي الله فيه. يعني كان واحد كاتب كده تعليقا على التدين الشكلي اللي بدأ يظهر، قال لك وتلاقي سواق التاكسي مشغل القرآن وموقف العداد. طب انت مشغل القرآن حلو، شغل عداء. لكن انت مشغل القرآن تروح لمثل واحد بتاع فاكهة ولا بتاع لحمة ولا بتاع سنة، وجزارة التوحيد والتوكل على الله والإخلاص وكلام حلو، يعني تحسنك في الخلاف، وهو بيديك الكيلو ناقص ربعه ولا ناقص تلته. طب ليه كده المعاملة السيئة بقى؟ فضلا عن التعريض في الكلام من بعض الناس المنتسبة للتدين، وساعات يصل إلى الكذب الصراح واستحلال مال الناس والحلم، كل ده بقى بلاوي زرق. طب ده ما ينفعش، ده العدل مع الناس ده مقصد شرعي، عشان انت تيجي يوم القيامة رقبتك مشغولة بكل الحقوق دي والأمانات دي، هتعمل فيها ايه؟ طيب وبعدين العدل مع النفس، ان انت بقى مع نفسك انت نفسها، عينك دي أمانة عندك. يعني كان قريبا تعرض بعض قريب لوعكة كده، فكان تعرض انه فجأة كده فقد الإبصار. انا بقى ملازم ليه، سبحان الله، يعني قعدت اقول سبحان الله، شوف نعمه ربنا علينا اللي احنا مش حاسين بها بقى، في لحظه في دقيقه اقل من دقيقه في ثانيه فجاه ما عادش شايف حاجه خالص. فايه اللي حصل؟ ان الجزء المسؤول عن استقبال الصوره في المخ جت فيه جلطه حته قد كده، جلطه في الشريان اللي بيغذي المنطقه ديت، سموه كورتيكال بلايندنس، يعني عمى نتيجه الخلل في القشره المخيه، وقفت حته دم قد كده، اتجلطت قد كده. شوف بقى ربنا مدينا نعم شكلها ايه بقى، عينك اللي بتشوف الدنيا دي كلها، واحنا ممكن واحد فينا يسرف على نفسه في المعاصي وانظر لما حرم الله، انت كده تظلم عينك ديت. لسانك اللي هو ما بيكفش عن الكلام طول النهار بالحق وبالباطل وباللغو وبالمزاح وبالكذب وبالصدق وكل والسب كل ده بقى، هل اللسان ده في كم واحد في الدنيا دي ابكم لا يستطيع ان يعرب عن نفسه ولا ان يتكلم؟ وهكذا بقى كل، يبقى الانسان من المخصن اعدل مع نفسك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ سبحانه وتعالى بقى. فدي نعم إحنا نبددها، فاللهم تب علينا واغفر لنا. عشان كده طالما أن القسط يتحس ابن تيمية ده ماسك الشريعة وبيتكلم فيها من فوق كده، يعني ماسك الشريعة من فوق كده وبيتكلم عنها، والآيات والأحاديث عمالة تتوارد عنده تبارك الله, يعني إيه مفتوح عليه والله. هو بيقول لك كده, الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل الرسل, أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط. هو بقى بيفسر لك القسط ده, قال لك القسط ده ثلاثة, قسط في عبادة الله عز وجل لأن الشرك ظلم عظيم, فيبقى القسط في العدل في التوحيد. اثنين, القسط مع الناس, العدل مع الناس, كل الناس, كل الناس زي ما هو الوالد والولد والزوجة والمملوك والشريك والجار, كل الناس. والعدل مع النفس في جوارحها وحواسها وغير ذلك. وبالتالي الظلم ثلاثة أنواع, هو بقى ما ذكرهمش هنا. ايه الظلم بقى ثلاثة أنواع العكس الثلاثة دول؟ الظلم الشرك الأكبر, إن الشرك لظلم عظيم, والشرك الأصغر ظلم لكنه دون الأكبر, هيلحق بجنس الكبائر. إن الشرك ظلم لكن ده جنس لوحده ظلم الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النوع الثاني من الظلم, ظلم الخلق. أخ بيقول أنا كنت في وقفة عرفات, وأنا أقف على في موقف عرفات والدعاء والدعاء المستجاب, يقول فهانت علي خطاياي مما أستشعر من رحمة الله في هذا المقام, ولكن ما كان يؤرقني حقوق الخلق. هعمل فيها إيه؟ هيعمل إيه فيها في حقوق الخلق؟ هو في موقف عرف على بقى دعاء المستجاب والعتق من النيران وإلى آخر. طب حقوق الخلق, لو واحد لي عندك مال, لو واحد أنت ظلمته, واحد أنت قهرته, واحد أنت أحزنته, واحد أنت سبيته أو افتريت عليه أو بهدته أو اغتبته أو أو. ولذلك أنا بذكر كل مرة إخواننا اللي ربنا من عليه ومتزوج, ممكن يكون زوجته ديت باب من أبواب الجنة, ممكن تكون زوجته باب من أبواب النار. ظلم لأن المرأة دي ضعيفة, ضعيفة فعلا, وهي إنهن عوان عندكم. فالظلم بأكل حقوق الناس أو بعدم مراعاة حقوق الناس. النوع الثالث, ظلم الإنسان لنفسه بفعل المحرمات أو المبيقات وعدم الاستقامة. يقول والظلم ثلاثة أنواع, والظلم كله من أمراض القلوب. يعني منشأ الخلل اللي بيظهر ده, سواء بقى في اللي بيكفر بالله والعياذ بالله, أو اللي بيقع في ظلم الناس وأنه يأخذ أموالهم أو ينتهك أعراضهم أو يسفك دماءهم أو غير ذلك, ده كله من مرض القلب. وكذلك ظلم الإنسان لنفسه, فعل المعاصي وتصريف الجوارح وتصريف الحواس في معصية الله عز وجل والتفريط في الطاعات, ده كله ناتج عن مرض القلب. والعدل صحتها وصلاحها, يعني العدل صحة القلوب وصلاح القلوب. قال أحمد بن حنبل لبعض الناس, لو صححت لم تخف أحدا, يعني أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك, خوفك من المخلوق هو من مرض فيك. يعني هو مقابل واحد بيقول له لو صححت لم تخف أحدا, إيه اللي هيمنعك أنك تقول بحق الله إذا علمته؟ إيه اللي هيمنعك أنك تقوم لله في موقف يرضيه؟ إنما هو خلل في القلب, فلو صح القلب لم يخف أحدا. يعني ده ملخص, شوف عبارة ملخصة جدا, تحسنا كده من العبارات اللي عليها أنوار النبوة كده. لو صححت لم تخف أحدا, أي خوفك من المخلوق إنما هو من مرض فيك. هيخرج من ذلك طبعا الخوف الطبيعي اللي هو الخوف الجبلي اللي وقع للأنبياء, أوجس منها خيفة فأوجس في نفسه خيفة موسى, خذها ولا تخف إلى غير ذلك. ويخرج منه الإكراه المعتبر اللي بيسقط التكليف. يقول لو صححت لم تخف أحدا, أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب. وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته, أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع. وده بقى هيبتدي يستدل عليه تقرير هذه الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ ان اصل صلاح القلب هو من حياة هذا القلب والنور الذي في استنارته. وحياة القلب والنور دي بتيجي بالوحي. ويبدأ بقى القاعدة اللي هو حطها ديت هيستدل عليها الاول على تقرير القاعدة بقوله عز وجل في سورة الانعام: او من كان ميتا اي بالكفر فاحييناه بالاسلام وجعلنا له نورا اي في قلبه يمشي به في الناس للبصيرة، يعني يمشي به في اختلاف الناس في مذاهبهم واديانهم، يمشي بهذا النور اللي في قلبه بين ايه؟ بين الناس في اختلاف. كمان مثله في الظلمات اي ظلمات الكفر ليس بخارج منها. هو ده بيأصل معنى ان الموت والحياة ده في التفسير كده، ان ده موت القلب وحياته، موته بالكفر وحياته بالايه؟ بالاسلام. وان حياة القلب يستلزم معها النور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فاصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. ولذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع. هيبتدي بقى يستعرض في القرآن الآيات اللي وردت فيها ديات، وإن شاء الله نذكرها المرة القادمة. نقف هنا ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.